أبكي ذبيحا في كربلاء، صلى عليه رب العلا. مذ سلبوه مذ سلب، وصوتك شباب لم يدفو. ما نزلوه في مثوى في مثوى، أبكي ذبيحا في كربلاء. من وياي صلى عليه رب العلا، أبكي ذبيحا في كربلاء، صلى عليه رب العلا. مذ سلبوه ما نزلوه في مثوى في مثوى، أبكي ذبيحا. وصوتك شباب صلى عليه رب أبكي ذا. ساعد ساعد الحسين صلى عليه قل سلبوه لم يدفنوه، ما نزلوه في مثوى في مثوى، بعيون جر راح الدمع جفن الموطي بالأرمد، إلى حد شوى خصل الحزن بها الطابور يتجرد. هذا النص آتي بعيون جر راح الدمع بجفن الموصي بالأرمد، إلى حد شوى خصل الحزن بها الصبر يتجرد. طايح جسد فوق التراب، طايح جسد فوق التراب، ون وياه طايح جسد يحمل بلا ميح أحمد. هي وانظر ما جسمه نزلت سجاد، ايام جسمه نزلت سجاد. ذا كوكب مذبوح صلى عليه الروح، في غمرة الأحزان يبكي له الميزان. والعرش ثم الله، والعرش ثم الله، أبكي صريعا فوق الثرى. بكت عليه أم القرى، أبكي صريعا فوق الثرى، بكت عليه أم القرى. ولست أعلم جسم تخذم أم ذا تهدم. بيت الله بيت الله، أبكي ذبيحا وصوتك شباب صيح، أبكي ذبيحا. ما نزلوه في مثوى، للشاعر الأديب الأستاذ الحسين جابر الكاظمي. ما تمطر على المذبح دم والقبلة داهمها الحزن ومكة المونة تبث في الهم يرفعوا شعار الناحية يركن الحاطمة وزمزم يركن والطور في سيناء حلت به الأرض كيف الردى يختار ريحانة المختار بل مهجة الزهراء بل مهجة الزهراء أبكي سليبا منه الردى وعاف فيه أبكي سليبا منه الرضا وعاف فيه سيف الردى جسم سليب بعد وجه تغيب وبعد شيب خضيب وويلا عيدها جسم سليب جسم سليب وجه تغيب شيب خضيب أبكي ذبيحا اتلبت غبار الفاجعة ووجه العيوة لم أظلم عيون السماوات السبع تمطر على المذبح دم تشرع الأديب جابر الكاظمي والقبلة مكة المونة تبث الهم رفعوا شعار الناحية يركن الحاطمة وزمزم يركن الحاطمة والطور في سيناء حلت به الأرزاء كيف الردى يختار ريحانة المختار بل مهجة الزهراء بل مهجة أبكي أبكي ذبيحا لم يدفنوه ما نزلوه صبر يا أيوب احزن كما يعقوب من جفنه المقروح دمع يعز نوح في سفره مكتوب في سفره مكتوب أبكي قتيلا في نينوى السر فيه قد انطوى أبكي قتيلا في نينوى السر فيه قد انطوى فالأنبياء والأوصياء للطف جاءوا عند ثرى عند ثرى أبكي ذبيحا قرآن محكم التنزيل يبكي على التأويل ما أعظم المأساة ناحت لها التوراة ما أعظم المأساة ناحت لها التوراة حزنا مع الإنجيل حزنا مع بكت عليه عين السماء أبكي وريدا تجري دماء بكت عليه عين السماء آه القلب ضامي والجسم دامي هذا إمامي هذا نجمة لاحت بالأفق إلا وتهد دمعتها إلا وتهد متكدرة عيوني الشمس وفكلة حزن طلعتها ما نجمة لاحت بالأفق إلا وتهل عبرت يا حسين إلا وتهل إذا مصرع الأطهار ناحت له الأقمار والشمس في العلياء تنعى بني الزهراء في مصرع الأبرار في مصرع الأبرار أبكي شهيدا بين العدا ناحت عليه منه شمس الهدى أبكي شهيدا بين العدا ناحت عليه شمس الهدى آه قد عيل صبري والسبط يدري الدمع يجري مثل دماء مثل دماء أبكي ذبيحة حوى وخادم نجارا كار الدمع من آسيا ومن مريم نوحا على الليب مذبحة صلى الإله وسلم صلى الإله ذي مريم العذراء تبكي مع الحوراء والحور والولدان في جنة الرحمن تنعى أخ الجوزاء تنعى أخ الجوزاء أبكي عزيزا بلن أبا فقطعته في ضي الضبا أبكي عزيزا